لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع شرح كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري: باب أداء الخمس من الإيمان. أداء الخمس من الإيمان. وفيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ووقفنا فيه عند قول وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، أي لا نقدر على الوصول إليك خوفا من أعدائنا من الكفار، كما جاء ذلك في قولهم: وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وبيننا وبينك وبينك هذا الحي من كفار مضر. وجاء في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة في كتاب الزكاة عند البخاري أيضا: قد حالت، أي منعت، قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولسنا نخلص إليك في الشهر، ولسنا نخلص إليك في الشهر الحرام. يعني لا نستطيع الوصول إليك إلا في شهر من الأشهر الحرم، فإنهم لا يتعرضون لنا. وذلك كما كانت أو على عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرم وامتناعهم فيها من القتال، وامتناعهم فيها من القتال والغارات والسلب والنهب. قال الطيبي: ذلك أن أهل الجاهلية كانوا أصحاب حروب وغارات، ولا يأمن بعضهم بعضا في المسالك والمراحل إلا في الأشهر الحرم، لأنهم كانوا يكفون فيها عن الانتهاك والانتهاب تعظيما لها وتسهيلا للأمر على زوار البيت الحرام. جاء في رواية الأصيل وفي رواية كريمة: إلا في شهر الحرام، وهي أيضا رواية الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. والقول فيه القول في نظائره من قولهم: مسجد الجامع وصلاة الأولى. ومنه قوله تعالى: بجانب الغربي. وقوله تعالى: ولدار الآخرة. وقوله تعالى: وحب الحصيد. ومنه قولهم: حبة الحمقاء. فعلى مذهب الكوفيين هو من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو جائز عندهم، وهو جائز عندهم. وعلى مذهب البصريين لا تجوز هذه الإضافة، لا تجوز هذه الإضافة، لأنه يكون من إضافة الشيء إلى نفسه لاتحاد المضاف والمضاف إليه في المعنى. وفائدة الإضافة أن يتعرف المضاف بالمضاف إليه، أن يتعرف المضاف بالمضاف إليه أو يتخصص، ولا يتعرف الشيء ولا يتخصص بنفسه، ولا يتعرف الشيء ولا يتخصص بنفسه. فما ورد من ذلك كالأمثلة التي ذكرناها مؤول عند البصريين، مؤول عند البصريين على حذف في الكلام للعلم به، فتقديره على مذهب البصريين شهر الوقت الحرام، شهر الوقت الحرام، وأشهر الأوقات الحرم، ومسجد المكان الجامع، ودار الحياة الآخرة، وجانب المكان الغربي، وصلاة الساعة الأولى، وحب الزرع الحصيد، وحب الزرع الحصيد، وحبة البقلة الحمقاء. وحبة البقلة الحمقاء، سميت بذلك لأنها كانت تنبت في مجرى السيل، فإذا نزل السيل اقتلعها، فلذلك سموها إيه؟ حبة الحمقاء. نعم. ثم إن قولهم شهر الحرام المراد به جنس الأشهر الحرم، المراد به جنس الأشهر الحرم، وهي أربعة أشهر كما نص عليه القرآن العزيز. وتدل عليه أيضا رواية قرة ابن خالد في المغازي في صحيح الإمام البخاري بلفظ إلا أشهر الحرم، إلا أشهر الحرم. وفي رواية حماد بن زيد في المناقب بلفظ إلا في كل شهر حرام، إلا في كل شهر حرام. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه الأربعة هي الأشهر الحرم بإجماع أهل العلم، هذه الأربعة هي الأشهر الحرم بإجماع أهل العلم. لكن اختلفوا في الأدب المستحسن في كيفية عدها، في كيفية عدها، على قولين حكاهما أبو جعفر النحاس، أحمد ابن محمد ابن إسماعيل المرادي المصري النحوي، كان من أذكياء العالم من تصانيفه إعراب القرآن والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، مات غرقا في النيل رحمه الله تعالى سنة 338 من الهجرة. فقال في كتابه صناعة الكتاب، قال ذهب الكوفيون إلى أنه يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، ماشي كده، المحرم رجب ذو القعدة ذو الحجة. قال والكتاب يميلون لهذا القول، لماذا؟ قال ليأتوا بهن في سنة واحدة، ماشي كده، يبقى بدأ بالمحرم أول السنة، بعد كده رجب، بعد كده ذو القعدة ذو الحجة، كلهم دل في سنة واحدة. نعم. قال وقال أهل المدينة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، يبقى كده كانوا بقى في على هذا، يبقى ايه في سنتين، يبقى ذو القعدة وذو الحجة، ادي كده ايه سنة انتهت بذو الحجة، وبعد كده المحرم، وبعد كده ايه رجب. قال وقوم ينكرون هذا ويقولون جاءوا بهن من سنتين. قال ابو جعفر وهذا غلط بين وجهل باللغة، لأنه قد علم المراد، وأن المقصود ذكرها، وأنها في كل سنة، وأنها في كل سنة، فكيف يتوهم أنها من سنتين؟ قال والأولى والاختيار ما قاله أهل المدينة، لأن الأخبار قد تظاهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالوا من رواية ابن عمر وأبي هريرة وأبي بكرة الثقفي رضي الله عنهم جميعا. قال وهذا أيضا قول أكثر أهل التأويل، الحديث الذي أشار إليه هو حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذا الحديث حديث متفق عليه، فالمعتمد هو إيه؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعتمد هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النحاس وأدخلت الألف واللام في المحرم دون غيره من الشهور. قال وجاء من الشهور ثلاثة مضافات، شهر رمضان وشهر ربيع، شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني، والباقي غير مضافة، يعني تنطقها بدون إيه؟ بدون لفظ شهر. وسمي الشهر شهرا لشهرته وظهوره، وقوله إلا في الشهر الحرام المراد به الجنس، فيشمل الأربعة أشهر الحرم، فيشمل الأربعة أشهر الحرم كما دلت عليه رواية قرة وحماد بن زيد، وقيل أن اللام للعهد، أن اللام للعهد، والمراد بذلك شهر رجب، والمراد بذلك شهر رجب. وفي رواية البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها التصريح به، فقالت: إن رجب شهر الله ويدعى الأصم، وكان أهل الجاهلية إذا دخل رجب يعطلون أسلحتهم ويضعونها، وكان الناس ينامون وتأمن السبل ولا يخافون بعضهم بعضا حتى ينقضي، يعني حتى ينقضي شهر رجب. هذا الأثر رفع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، رفع للنبي صلى الله عليه وسلم منكر، فهو موقوف على أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكانت قبائل مضر تبالغ في تعظيم شهر رجب، فلهذا أضيف إليهم كما في حديث أبي بكرة الثقفي في الصحيحين. والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم مع تحريمهم لبقية الأشهر، مع تحريمهم للإيه؟ للثلاثة الأشهر المحرمة كذلك، إلا ربما أنسأوها بخلافه، إلا ربما أن إيه؟ أنسأوا هذه الأشهر بخلاف إيه؟ بخلاف شهر رجب، بخلاف شهر رجب. وفيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين، كانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق، ولهذا قالوا كما في رواية شعبة عند البخاري في كتاب العلم: وإن نأتيك من شقة بعيدة، وإن نأتيك من شقة بعيدة. قال النووي: الشقة بضم الشين وكسرها، الشقة بضم الشين وكسرها، لغتان مشهورتان أشهرهما وأفصحهما الضم، وهي التي جاء بها القرآن العزيز في قوله تعالى: ولكن بعدت عليهم الشقة، ولكن بعدت عليهم الشقة. قال أبو إسحاق الثعلبي: وقرأ عبيد بن عمير بكسر الشين، وهي لغة قيس، وهي لغة قيس. والشقة السفر البعيد، والشقة السفر البعيد، كذا قال ابن السكيت وابن قتيبة وقطرب وغيرهم. وقيل سميت شقة لأنها تشق على الإنسان، لأنها تشق على الإنسان. وقيل هي المسافة الشاقة، وقيل هي المسافة الشاقة، وقيل الغاية التي يخرج الإنسان إليها. فعلى القول الأول، يعني أن الشقة السفر البعيد، يكون قولهم بعيد أو بعيدة مبالغة في بعدها، مبالغة في بعدها. ويدل على سبق عبد القيس إلى الإسلام أيضا ما رواه الإمام البخاري في كتاب الجمعة في الصحيح من طريق أبي جمرة أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين، بجواثة من البحرين، وجواثة بضم الجيم وبعد الألف مثلثة اللي هو الثاء يعني مفتوحة، وهي قرية شهيرة لعبد القيس، قرية شهيرة لعبد القيس. وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم، يعني بعد مقابلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام، سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. قولهم: فمرنا بأمر، فمرنا بأمر، الفاء هنا تسمى الفاء الفصيحة، تسمى الفاء الفصيحة، كما في قوله تعالى: فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يعني كأن المعنى إيه؟ فضرب فإيه؟ فانفجرت. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، أي فضرب فانفجرت، أي فضرب فإيه؟ فانفجرت. والفاء الفصيحة هي التي تدل على محذوف هو سبب لما بعدها، تدل على محذوف هو سبب لما إيه؟ لما بعدها. قل نضرب بعصاك الحجر، يبقى عمل إيه؟ فين المحذوف؟ ضرب الفعل، فلما ضرب حصل ايه؟ انفجرت. واضح كده؟ نعم. والمعنى هنا فاذا تبين لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عذرنا في عدم التردد اليك كثيرا، عدم الاتيان اليك كثيرا لما ذكرنا من انه يحول بيننا وبينك ايه؟ كفار مضر، ولا نستطيع ان نصل اليك الا في الايه؟ الا في شهر الحرام، فنطلب منك امرك لنا، فنطلب منك امرك لنا. قولهم مرنا، مر بضم الميم فعل امر او فعل من امر يأمر، فهو فعل امر منين؟ من امر يأمر. قال الفيومي اذا امرت من هذا الفعل ولم يتقدم هذا الفعل حرف عطف حذفت الهمزة، حذفت الايه؟ حذفت الهمزة، وهذا على غير قياس، وهذا على ايه؟ على غير قياس. وقلت مره بكذا، مره بكذا، ومثله كل، مش كده؟ خذ. طيب اذا حطيت بقى حرف عطف يبقى لابد ان ايه؟ أن تأتي بالهمزة، لابد أن تأتي بالهمزة. ومر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لما جاء حرف العطف حصل إيه؟ وجدت الهمزة، وجدت الهمزة. نعم. بأمر يحتمل أن يكون واحد الأمور، واحد الأمور، والأمر على هذا يكون المعنى الحال والشأن، كما في قوله تبارك وتعالى وما أمر فرعون برشيد، يعني ما شأن فرعون وما حال فرعون برشيد. ويحتمل أيضا أن يكون واحد الأوامر، والأمر على ذلك يكون هو الإيه؟ الطالب للفعل، الطالب للإيه؟ الطالب للفعل. بأمر فصل بالتنوين فيهما، يعني على الوصفية للإضافة، يبقى صفة الأمر أنه إيه؟ أنه فصل، أنه فاصل. نعم. والأمر واحد الأوامر، أي مرنا بعمل بواسطة افعلوا، بصيغة الأمر بواسطة افعلوا، أي القول الطالب للفعل. ولهذا قال الراوي أمرهم، وفي رواية حماد بن زيد في الزكاة، وفي رواية عباد بن عباد في مواقيت الصلاة، كلاهما عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم، قال صلى الله عليه وسلم آمركم. والأمر هنا يفيد الإيه؟ يفيد الوجوب، لأنه أمر إيه؟ أمر مطلق، أمر إيه؟ مطلق. وللبخاري عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي، بصري ثقة احتج به الأئمة الستة، بصيغة افعلوا، بصيغة افعلوا، فقال أربع وأربع أقيموا الصلاة، يبقى ده صيغة إيه؟ صيغة أمر مباشر، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم، أخرجه البخاري. والفصل هو تمييز الشيء من الشيء وإبانته منه، تمييز الشيء من الشيء وإبانته منه، بمعنى الفاصل كالعدل بمعنى العادل، كالعدل بمعنى العادل، أي يفصل بين الحق والباطل. ولذلك سمي يوم القيامة يوم الإيه؟ يوم الفصل، لأنه يفصل بين أهل الحق وبين إيه؟ وبين أهل الباطل، بين أهل الباطل. أو بمعنى المفصل، أي المبين الواضح الجلي المكشوف، كذا حكاه الطيبي، وقال الخطابي وغيره هو البين الواضح الذي ينفصل به المراد، يعني يتميز ولا يشكل، ولا إيه؟ ولا يشكل، فما يحتاجش لتوضيح إضافي، ما يحتاجش لمزيد بيان، لكن هو بذاته إيه؟ واضح جلي، سهل البيان، سهل المعرفة. نعم. وقيل هو المحكم، وقيل هو المحكم. وقال القرطبي القول الفصل هو الواضح البليغ الذي يفصل الحق والباطل، يعني قول حاسم، كما قال تعالى إنه لقول فصل. قوله نخبر به من وراءنا روي بالرفع وبالجزم، يعني نخبر بالجزم ونخبر بالرفع، أما الرفع فعلى أنه صفة لأمر، وأما الجزم فعلى أنه جواب الأمر، جواب الأمر. نخبر به من وراءنا، من بفتح الميم موصولة في محل رفع على الابتداء، في محل رفع على الابتداء، وراءنا خبره، والجملة في محل نصب على أنها مفعول، والجملة في محل نصب على أنها مفعول نخبر. والخبر في الحقيقة محذوف، وتقديره من استقر وراءنا، من استقر وراءنا أي خلفنا، والمراد قومهم الذين تركوهم في جواثة أو في البحرين أو في قبائل عبد القيس. هنا تأتي فائدة وهو لفظ وراء، لفظ وراء أو كلمة وراء من الأضداد، من الإيه؟ من الأضداد. والأضداد أنها لها معنيان، يأتي لها كم معنى؟ معنيين، ماشي كده، والمعنيين عكس بعض أو ضد بعض، فتأتي بمعنى خلف وتأتي أيضا بمعنى قدام، تأتي بمعنى خلف وتأتي بمعنى إيه؟ قدام. عشان كده قالوا إيه؟ من الأضداد. نعم، فمن الأول على أنها تأتي بمعنى خلف قوله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. يبقى هنا إيه؟ بمعنى إيه؟ بمعنى خلف، وراء ظهورهم يبقى بمعنى إيه؟ خلف. طيب، ومن الثاني قوله تبارك وتعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراءهم هنا يعني أمامهم، ماشي كده. طيب، وكذلك في قوله تبارك وتعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم. طب وراءهم إيه بقى؟ أو وراءهم يعني هنا إيه؟ قدامهم، أمامهم. ويذرون وراءهم يوما إيه؟ يوما ثقيلة، هو يوم القيامة فين؟ أمامهم. نعم، وقال الكرماني وفي بعض الروايات: من ورائنا بكسر الميم. فإن صحت هذه الرواية يحتمل أن يكون من للغاية، أن يكون من للإيه؟ للغاية، بمعنى أن قومهم يكونوا غاية لإخبارهم، غاية لإخبارهم. أما وراءنا فتحتمل المكان، تحتمل المكان أي من تركناهم وراءنا في بلادنا. يبقى المقصد هنا إيه؟ الكلام على ليه؟ على الموضع، على المكان. وتحتمل أيضا أن يراد بحسب الزمان أي أولادنا حتى الذين لم يأتوا بعد، أولادنا حتى الذين يعني حنخبر به من وراءنا حتى إيه؟ الذرية التي لم يخلقها الله تبارك وتعالى بعد، ماشي كده. طيب، فعلى ذلك فيحمل هذا اللفظ على الحقيقة إذا أرادوا به الإيه؟ من وراءهم في المكان، ويحمل على المجاز إذا أرادوا من وراءهم في الإيه؟ في الزمان، الذين لم يولدوا بعد، الذين لم إيه؟ لم يولدوا بعد. والظاهر أن المراد هو الأول، إن المكان هنا على الإيه؟ إن المراد هنا الحقيقة بالإيه؟ بقومهم الذين تركوهم في قبائل عبد القيس. قال: ندخل به الجنة، ندخل به الجنة. قال القرطبي: قيدناه على ما يوثق بعلمه، نخبر به مرفوعا، وندخل مرفوعا ومجزوما، ندخل وندخل. فرفعهما على الصفة لأمر، وجزم ندخل على جواب الأمر المتضمن للجزاء، فكأنهم قالوا: إن أمرتنا، كأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمرتنا بأمر واضح فعلنا به، ننفذ هذا الإيه؟ ننفذ هذا الأمر ونستقيم عليه، ورجونا دخول الجنة بذلك الفعل، أي بامتثالنا لإيه؟ بامتثالنا لأمرك، بامتثالنا لأمرك صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: قوله نخبر به بالرفع على الصفة لأمر، وكذا قوله وندخل، ويروى بالجزم فيهما على أنه جواب الأمر، وسقطت الواو من وندخل في بعض الروايات، فيرفع نخبر ويجزم ندخل. يبقى نرفعه، يبقى تيجي ايه؟ مرفوعة، نخبره بالرفع، ويبقى ندخل بالايه؟ بالجزم. قال: فأمرهم، هذه الفاء تسمى فاء التعقيب، ان مفيش ايه؟ مفيش فاصل، فبمجرد قالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، فأمرهم، يبقى دي تسمى فاء ايه؟ فاء التعقيب. نعم، فأمرهم بأربع، أي بأربع خصال أو جمل، لقولهم: حدثنا بجمل من الأمر، كما أخرجه البخاري، وهي رواية قرة ابن خالد رحمه الله في المغازي. ونهاهم عن أربع، عطف على أمرهم من نهى عن الشيء نهيا أي زجرا، والمراد هنا بالنهي التحريم، أي حرم عليهم أربع يكفوا عنها ويجتنبوها، يكفوا عنها ويجتنبوها. أمرهم صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله وحده. هذا تفسير لأربع، ولهذا ترك أداة العطف، ولهذا ترك أداة العطف. قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ درى الشيء ودرى به، يدري دريا ودراية علمه. ما الإيمان بالله مبتدأ وخبر، فما استفهامية. قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: الله ورسوله أعلم. فقولهم الله ورسوله أعلم دليل أيضا على إيه؟ دليل على إسلامهم، دليل على إيه؟ دليل على تقدم إسلامهم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هنا بقى أهل العلم يبتدي يتكلموا. هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أمرهم بكم حاجة؟ أربعة. طيب عد كده. أمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء، وصيام. طيب وإيه كمان؟ وأن يؤدوا الخمسة من المغنم. كم واحدة كده؟ طب هو قال أربعة، إزاي جم خمسة؟ مش الحديث أمرهم بأربع؟ مش كده؟ والمذكور هنا كام؟ أربعة ولا خمسة؟ خمسة. هنا بقى يبتدي يتكلم أهل العلم على توجيه هذه المسألة، إزاي الحديث نص عليه الأربعة وعن المذكورات كام؟ خمسة. طيب إيه تفسير دوت بقى؟ شوف أهل العلم حيقولوا إيه. نعم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله برفع شهادة على أنها خبر لمحذوف، أي هو أو هي شهادة. قال القرطبي: قيل إن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة، يبقى شال كده إيه؟ شال الشهادتين، ماشي كده؟ يبقى كده لو تعد بقى من إقام الصلاة يبقى كده بقى كده كام؟ أربعة. طيب إن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة، وإنما ذكر الشهادتين تبركا بهما، تبركا بهما، كما قيل في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأن لله خمسه. فهنا ذكر لفظ الجلالة، هنا ذكر الله تبارك وتعالى، هنا تبركا، تبركا بذكره جل وعلا. نعم. وإلى هذا نحى الطيبي فقال: عادة الفصحاء، عادة البلغاء، أن الكلام إذا كان منصوبا لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه. وهنا لم يكن الغرض في الإراد ذكر الشهادتين، ماشي كده، لأنهم بالطبع إيه؟ مؤمنين. نعم. لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة، ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور على النطق بالشهادتين، على النطق بالإيه؟ على النطق بالشهادتين، كما كان الأمر في صدر الإسلام، يعني قبل نزول الأحكام. قبل إيه؟ قبل نزول الأحكام. قال: فلهذا لم يعد الشهادتين في الأوامر. يبقى كده الشهادتين إيه؟ بره العدد. يبقى تعد منين؟ من إقام الصلاة، يبقى كده برضو إيه؟ أربعة. طيب لكن لا يرد هذا على الإتيان بحرف العطف، لا يرد هذا على الإتيان بحرف الإيه؟ بحرف الواو العاطفة، فلا بد أن يحتاج إلى تقدير تاني بقى، يحتاج إلى إيه؟ إلى تقدير آخر. طيب. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: لولا وجود حرف العطف لقلنا إن ذكر الشهادتين ورد على سبيل التصدير، إن دائما أبدا للكلام بيبقى الكلام لابد له منين؟ من صدارة، تتصدر الكلام بحاجة وبعد كده إيه؟ تدخل في الموضوع يعني. نعم. لكن يمكن أن يقرأ قوله: وإقام الصلاة، اللي هي هنا بالرفع، بالخفض، يبقى إقام الصلاة، فيكون عطفا على قولهم، على قوله أمرهم بالإيمان، أمرهم الإيه؟ بالإيمان. طيب تفسير بقى إيه الإيمان؟ إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، يبقى كده إيه عطف، يبقى برضه طلعوا إيه؟ أربعة. برضه كده طلعوا إيه؟ أربعة. والتقدير أمرهم بالإيمان مصدرا به وبشرطه من الشهادتين، وأمرهم بإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وأن إيه؟ يعطوا الخمسة من الغنيمة. يبقى كده كام؟ أربعة. يبقى كده كام؟ أربعة. طيب. قال: ويؤيد هذا حذفها في رواية البخاري في كتاب الأدب، في كتاب الأدب من الصحيح، من طريق أبي التياح عن أبي جمرة بلفظ أربع وأربع: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم. يبقى كده كام؟ صريح أنها أربعة بس. صريح أنها إيه؟ أربعة بس. فإن قيل ظاهر ما ترجم به البخاري هنا، الترجمة معانا هنا إيه؟ أداء الخمس من الإيمان. أداء الخمس من الإيه؟ أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي الخصال في تفسير الإيمان. يبقى تدخل الإيه؟ تدخل الشهادتين، ماشي كده، مع باقي تفسير خصال الإيه؟ الإيمان. والتقدير المذكور يخالفه. التقدير المذكور إيه؟ يخالفه، إنه مسألة التصدير، ويبدأ بإيه بقى؟ بإقام الصلاة وإيتاء، يبقى كل دول إيه؟ أربعة بس. فأجاب ابن رشيد العطار رحمه الله بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى، تحصل من جهة أخرى، وهي أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة. طيب، الأعمال التي يدخل بها صاحبها الجنة هي أعمال إيه؟ أعمال الإيمان. عشان يدخل الجنة لابد لهم منين؟ من أعمال الإيمان. وأجيب بأشياء منها أداء الخمس، منها أداء الخمس. والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان، فيكون المعنى أن أداء الخمس من الإيمان بهذا الإيه؟ بهذا التقدير، بهذا التقدير، ماشي كده. يبقى برضو كده إيه الكلام على أنهم برضو إيه؟ أربعة. الكلام على أنهم إيه؟ أربعة. فإن قيل كيف قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة: أمركم بأربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد واحدة. يبقى كده دخلت ولا ده ولا طلعت؟ دخلت. رجع العدد كام؟ خمسة، ماشي كده. وعقد ايه؟ وعقد واحدة. نعم، كذا للبخاري في المغازي، وله ايضا في فرض الخمس: وعقد بيده، يعني عد بيده ايه؟ الخصال. فعد، يبقى عد كام كده؟ خمسة مش اربعة. نعم، فدل على ان الشهادة احدى الاربع، احدى الاربع. واما ما وقع عند البخاري في الزكاة من هذا الوجه، يعني من طريق حماد ابن زيد عن ابي جمرة، من زيادة الواو في قوله الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، فهي زيادة شاذة. الواو دي بس إيه؟ شاذة. هذا الحرف ده شاذ في هذه الرواية. لم يتابع عليها حجاج ابن منهال أحد. وللبخاري في كتاب مواقيت الصلاة من طريق عباد بن عباد عن أبي جمرة: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا أيضا يدل على أنه عد ليه؟ عد الشهادتين، عد الشهادتين من الأربع، لأنه أعاد الضمير في قوله ثم فسرها مؤنثا، ثم فسرها إيه؟ مؤنثا، فيعود على الأربع. ولو أراد تفسير الإيمان لأعاده مذكرا، يبقى وتفسيره، ماشي كده. طيب، وعلى هذا فيقال كيف قال أربع والمذكورات خمس اللي احنا ايه ذكرناها في أول الكلام؟ أجاب ابن بطال، وهذا هو المعتمد، هذا هو الايه المعتمد في شرح البخاري، فقال: أمرهم بالأربع التي وعدهم بها، ثم زادهم خامسة، يعني أداء الخمس. يبقى جاب الأربع وهي الشهادتين، ماشي كده، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيه وصوم رمضان، وأم جايب إيه؟ زادهم إيه؟ خامسة، وهي إيه؟ أداء الخمس من الغنيم. أداء الخمس من الغنيم ليه بقى؟ لأنهم ذكروا أنهم بينه وبين الكفار مضر إيه؟ حروب، ماشي كده. والمسلم إذا غنم من الكافر وجب عليه أداء الإيه؟ أداء الخمس. يبقى كن إعطاء الخمس ده اختص بإيه؟ بحالة خاصة، وهي إيه؟ وجود الجهاد، لأنهم كانوا إيه؟ أهل حرب، بينهم حروب بين كفار مضر. فيبقى الأمر بالأربع والزائد هو الإيه؟ الخمس، اللي هو إيه؟ عند وجود سببه، عند وجود الإيه؟ عند وجود الجهاد، عند وجود الجهاد. نعم، لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر، فكانوا أهل جهاد وغنائم. وقال القاضي عياض تبعا لابن بطال: بأن الأربع ما عدا أداء الخمس، الأربع ما عدا أداء، يبقى أداء الخمس خارج عن الإيه؟ عن الأربع، يبقى هم أربعة والخمس إيه؟ زائد. قال كأنه أراد صلى الله عليه وسلم إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان. فروض الأعيان هو عايز يشير هنا لحديث بني الإسلام على خمس، إن بني الإسلام على خمس اللي هي إيه؟ الشهادتين، طيب، وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج الإيه؟ وحج البيت. طيب الخمسة دولت فرض إيه؟ فرض دائم على الأعيان، فرض دائم على الإيه؟ على الأعيان. طيب أداء الخمس فرض دائم على الأعيان؟ ليس فرضا، لكن ده إمتى يفرض وإمتى يجب؟ إذا وجد سببه، إذا وجد إيه؟ سببه، وهو الجهاد في سبيل الله جل وعلا، الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى هو ليس فرضا إيه؟ دائما على الإيه؟ على الأعيان كالإيه؟ كغيره أو كسابقه مما تقدمه من إقام الصلاة، من إيتاء الزكاة، منين؟ من صوم رمضان، وكذلك أيضا حج البيت كما سنرى في باقي الروايات. فذلك بخلاف الخمس من الغنيمة، فإنها لا تجب إلا بوجود سببها وهو الجهاد. ثم أعلمهم صلى الله عليه وسلم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد، إذا وقع لهم جهاد وهو إيه؟ أداء الخمس، لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر، ولم يقصد صلى الله عليه وسلم ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد، إن سببها هو إيه؟ وجود الجهاد، ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين. ده على كلام القاضي عياض، ان الجهاد لم يعد فرض عين بعد فتح مكة، بعد فتح ايه؟ بعد فتح مكة، ماشي كده. ولو في ذلك دليل من كلام عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كما سيأتي في موضعه ان شاء الله تبارك وتعالى. قال وكذلك لم يذكر الحج لانه لم يكن فرض، انه لم يكن ايه؟ فرض. وقال غيره قوله وأن تعطوا معطوف على قوله بأربع، أي أمركم بأربع، يبقى كده إيه؟ أربعة تمامه. وبأن تعطوا، يبقى هنا الإعطاء إيه؟ زائد، الإعطاء هنا إيه؟ زائد على الأربع. ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والإتيان بأن والفعل مع توجه الخطاب إليهم، يبقى ماشي إيه؟ أمركم بإيه؟ بأربع، الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء اللي إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وهم جاي ايه؟ ما قالش ايه؟ وان تعطوا، وان تعطوا، فأي فصل الايه؟ فصل الخمس، فصل الخمس. نعم. قال ابن التين لا يمتنع الزيادة اذا حصل الوفاء بوعد الاربع، اذا حصل الوفاء بوعد الايه؟ بوعد الاربع. قال الحافظ ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة وفد عبد القيس، آمركم بأربع، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم، وأعطوا الخمس من الغنائم. يبقى إذا وفوا زادهم الإيه؟ زادهم الخامسة. نعم. فلا منع من حصول الإيه؟ من حصول أربع وزيادة الإيه؟ وزيادة خامسة. نعم. وقال القاضي أبو بكر بن العربي ويحتمل أن يقال إنه عد الصلاة والزكاة واحدة لأنها قرينتها في كتاب الله جل وعلا، كذا كما قال الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصلاة والزكاة لما حيقاتل منيع الزكاة، إنها قرينة الصلاة في كتاب الله، لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والإيه. نعم. وتكون الرابعة بذلك أداء الخمس، يبقى إذا عدناهم كده بقت واحدة، يبقى أداء الخمس كده إيه؟ الرابعة تمشي. أو أنه لم يعد أداء الخمس لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة. ليه؟ بجامع أن الزكاة هي إعطاء نصاب، إخراج نصاب أو جزء من النصاب الحولي. طيب وأداء الخمس ما برضو إيه؟ إخراج مخصوص من الإيه؟ من الغنيمة، يبقى الاثنين إيه؟ إخراج، ماشي كده. يبقى كن الزكاة وأداء الخمس معدودة ايه؟ معدودة واحدة. نعم. والجامع بينهما انهما اخراج مال معين في حال دون حال، في حال دون حال. وقال البيضاوي الظاهر ان الامور الخمسة المذكورة هنا تفسير للايمان، وهو احد الاربعة الموعود بذكرها، والثلاثة الاخر حذفها الراوي اختصارا او نسيانا كذا قال. يعني هو عايز يقول لك ايه؟ امركم باربع، ثم فسرها لهم مش كده. طيب امركم بالايمان مش كده، امركم بالايمان بالله وحده. طيب امركم بالايمان بالله، وقام جاي عدد ايه بقى؟ الشهادتين، اقام الصلاة، ايتاء الزكاة، كل ده تفسير لايه؟ للايمان. كل ده تفسير لايه؟ للايمان بالله تبارك وتعالى. طيب يبقى كده هو عد خمسة ولا عد واحدة؟ ده كل ده تفسير للايمان، يبقى كده واحد، يبقى فاضل كام؟ يبقى فاضل ثلاثة. فالراوي ايه؟ ما ذكرهمش، اما حذفهم الراوي او نسى الراوي ذكرهم، او نسى الراوي ايه؟ ذكرهم. كذا قال البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وما ذكر انه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له، والا فالظاهر من السياق ان الشهادة احد الاربع لقوله في الحديث الاخر وعقد ايه؟ واحدة، وعقد واحدة. وكأن القاضي اراد ان يرفع الاشكال من كون الايمان واحدا والموعود بذكره اربعا، والموعود بذكره كام؟ اربعا. وقد اجيب عن ذلك بان الايمان يعني باعتبار اجزائه المفصلة اربع، لكن الايمان في حد ذاته ايه؟ واحد. الايمان في حد ذاته واحد، والمعنى انه اسم جامع، يعني الايمان اسم جامع للخصال الاربع، للخصال الايه؟ للخصال الاربع التي ذكرها هنا، التي ذكرها هنا، او التي ذكر انه يأمرهم بها صلى الله عليه وسلم، ثم فسرها قال فهو واحد بالنوع، واحد بالايه؟ بالنوع، متعدد بحسب وظائفه، كما ان المنهي عنه اللي هو الايه؟ الانتباز فيما يسرع فيه الاسكار او يسرع اليه الاسكار، واحد بالنوع متعدد بحسب الاوعية، متعدد بحسب الايه؟ بحسب اوعيته، اللي هو هيجي ذكرها الحنتم والمقير المزفت، كل ده ايه؟ كل دي اوعية، كل دي ايه؟ اوعية يوضع فيها الايه؟ التمر مع الايه؟ مع الماء، علشان ايه؟ علشان يتحول الى خمر، فدي اوعية. فالمنهي عنه هو الايه؟ الانتباز الذي يؤدي الى السكر، هذا النوع المنهي عنه هو السكر، ماشي كده؟ المنهي عنه هو الخمر، لكن اللي تعددت ايه؟ الاوعية، لكن المنهي عنه واحد، وهو الانتباز فيما يؤدي الى الايه؟ او يسرع اليه الايه؟ الاسكار، يسرع اليه التغير، ماشي كده؟ طيب الكلام ده في اصول الفقه بقى يوضحه اكتر. اقسام الوحدة، اقسام الايه؟ اقسام الوحدة. الوحدة كم قسم؟ ثلاثة. الوحدة كم قسم؟ ثلاثة. وحدة بالنوع، وحدة بالايه؟ وحدة بالنوع، زي ايه؟ السجود. السجود هنا ايه؟ واحد بالنوع، واحد بالنوع، نوع السجود واحد، نوع السجود ايه؟ واحد. طيب لو ان انسانا سجد لله تبارك وتعالى، هذا السجود ايه؟ عبادة وقربة وطاعة. سجد لغير الله كفر، يبقى السجود لغير الله ايه؟ كفر، ماشي كده؟ قال الله تبارك وتعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا، يبقى لا تسجدوا ده هنا ايه؟ نهي، والنهي هنا يفيد التحريم، واسجدوا لله الذي ايه؟ خلقهن، امر، والامر يفيد الايه؟ يفيد الوجوب. يبقى هنا الواحد بالنوع هو نوع الايه؟ السجود. يبقى ممكن يجي فيه ايه؟ الضاد، يبقى له ايه؟ امرين، او فيه امور، هذه الامور ايه؟ متضادة، هذه الامور ايه؟ متضادة مع بعضها البعض. يبقى فيه سجود، يبقى ده النوع. هذا السجود ممكن يكون سجود طاعة وقربة اذا كان للايه؟ لله جل وعلا، وممكن يكون سجود محرم وكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى اذا كان ليه؟ اذا كان لغير الله، اذا كان لغيره. فدي بنسميها وحدة بالايه؟ وحدة بالنوع، وحدة بالنوع. طيب وهناك وحدة بالجنس، وحدة بالايه؟ وحدة بالجنس، زي ايه مثلا؟ البقر، المعز، الضأن، الابل، الجمال، وزي الميتة، وزي الخنزير. الجامع بين الخنزير، الخنزير ايه؟ حرام. طيب والجامع بين البقر ان الاتنين ايه؟ حيوان، الجنس اللي جمعهم ايه؟ الجنس الحيواني، الاثنين ايه؟ حيوان، ومع ذلك ده حلال او ده مباح وده ايه؟ وده حرام. يبقى يجوز ايضا اذا كانت الوحدة بالجنس ان يكون في بعض افرادها الاباحة وفي بعض افرادها الايه؟ التحريم، رغم انها ايه؟ وحدة بالايه؟ وحدة بالجنس. نعم. طيب، ووحدة بالعين، ووحدة بالايه؟ ووحدة بالعين، ده القسم الثالث. من المعلوم ان الحرام ضد الايه؟ ضد الواجب، التحريم ضد الايه؟ ضد الوجوب. فيستحيل ان يكون الشيء الواحد واجبا وحراما، طاعة ومعصية، وده في ايه؟ في جهة واحدة، في جهة ايه واحدة. يعني ايه؟ مثلا صلي العشاء، ماشي كده، ده امر بالايه؟ صلاة العشاء، لا تصلي العشاء، ده ايه؟ نهي عن صلاة العشاء. ازاي يجتمعوا دي هنا ايه؟ جهة واحدة، صلاة العشاء، ماشي كده، ازاي يجتمع فيها ايه؟ واجب او امر ونهي، طاعة ومعصية، واجب وحرام او واجب ومحرم، ما يجتمعوش. يبقى في الوحدة بالعين يستحيل انه ايه؟ يجتمع، لان دولة ايه؟ ضدين متناقضين، ماشي كده، فما يجتمعش فيها طاعة وايه؟ طاعة ومعصية، وجوب وايه؟ وتحريم، وجوب وايه؟ وتحريم. وفيها بقى لها امثلة في كتب الاصول يضرب لها البعض، بعض الائمة يضرب لها مثل، مثلا بالصلاة في الارض المغصوبة، الصلاة في الارض الايه؟ الصلاة في الارض المغتصبة، ماشي كده، واحد حط ايده على ارض واحد تاني، اخذها عنوة قوة غصب، كرشوا منها وطردوا منها وجاي قاعد في الارض. طيب، وحضرت الصلاة، وحضرت الايه؟ الصلاة، هو مطالب شرعا بالايه؟ برد الغصب، رد المظلمة دي، مش كده؟ طيب، ومطالب في نفس الوقت دلوقتي ان هو يعمل ايه؟ ان هو يصلي. طيب، هو دلوقتي واقف في الارض، ماشي، حياتي بتكبيرة التحريم. طيب، وقوفه الارض حكم الهواء، حكم الايه؟ حكم القرار، حكم الهواء، حكم الايه؟ حكم القرار. يعني ايه الكلام ده؟ انت راكب طيارة، مش كده؟ انت راكب طيارة رايح تعمل حج او تعمل عمرة، هتحرم فين؟ طيب، المقد ده فين؟ في الارض، المقد في الارض، ماشي كده؟ هتحرم انت منين؟ اما تحذيف الهواء، فالقاعدة يقول لك ايه؟ ان الهواء له حكم الايه؟ له حكم القرار. يبقى الارض دي القرار ده متصل بالايه؟ بالهواء، يبقى له حكمه، ماشي كده؟ فده دلوقتي واقف شاغل البقعة، يبقى شاغل الايه؟ الحرام، وبيتحرك بيركع وبيسجد شاغل الايه؟ يبقى هو مطالب دلوقتي انه يعمل ايه؟ اطلع، وفي نفس الوقت مطالب بايه؟ بطاعة، وهي اقامة الصلاة. فازاي يكون مطالب بامر ونهي، طاعة ومعصية، حلال وحرام، الغصب حرام والصلاة حلال او واجب، الصلاة طاعة، الغصب معصية، فازاي يعمل هذه المسألة؟ فالذي دي بقى مسألة تانية يسميها العلماء انفكاك الجهة. اذا لم تنفك الجهة غلبوا جانب التحريم، يقول لك يحرم. وعلى مسألة التحريم بقى ينبني بقى عليها كلام كتير، اللي يقول لك يجب اعادة الصلاة، الصلاة ما تنفعش، يبقى يجب الاعادة، ماشي كده، ما تنفعش. فده كل ده على ايه؟ واحد صلى هو لابس حرير، واحد صلى هو لابس ذهب، الى غير ذلك من الامور. انفكت الجهة يجي يقول لك ايه؟ الصلاة من امرنا، بناء على ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل من احدث في ديننا او من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه؟ فهو رد. يجي يقول لك طيب نفك الجهة، الصلاة من امرنا والغصب ليس من امرنا، فالصلاة يثاب على فعلها، طب والغصب يأثم على ايه؟ على فعل، ويعاقب على ايه؟ ويعاقب على فعل. فك الجهة يقول لك تجوز الصلاة، ويبقى صحة الصلاة، ولا يلزمه ايه؟ اعادة، ماشي كده. ما فكش الجهة يقول لك الصلاة ايه؟ ما تنفعش، ده شاغل للحرام، قايم في الحرام، ساجد في الحرام، ازاي دوت وهو في نفس الوقت مطالب بايه؟ بطاعه. فاذا غلب او لم تنفك الجهه هيغلب جانب الايه؟ جانب التحريم. فهي مساله عند مين؟ عند علماء الايه؟ عند علماء الرسول. فالخلاصه هنا ان هو بيقول لك ان الايمان واحد بالايه؟ واحد بالنوع، متعدد الايه؟ متعدد الافراد، متعدد الخصال. زي كذلك الانتباز في هذه الاوعيه، الانتباز واحد ما هوش متعدد، لكن ايه اللي متعدد؟ الاواني بقى، المقير والمزفت، او المقير المزفت، او الحنتم، الدباء، النقير. يبقى كل ده عمل ايه؟ يبقى دي اوعيه. الاوعيه دي الغايه فيها كلها انها ايه؟ اذا اتحط فيها تمر مع ماء انها هيسرع الايه؟ هيسرع اليها الاسكار. يبقى المنهي عنه ايه؟ واحد، وهو الانتباز. طيب النوع هنا ايه؟ متعدد. الانواع هنا انواع الاواني متعدده، واضح كده؟ ادي الكلام على مساله الايه؟ على مساله الوحده. فاحنا بس حبينا ايه؟ نفكها، واضح كده؟ طولنا عليكم كده، طولنا عليكم. طيب نكمل كلامنا ان شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم ان قدر الله لنا حياه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.